هل يجوز جمع أشياء كثيرة في صلاة الاستخارة أم يكون لكل شيء صلاة استخارة؟ الأفضل أنه يصلي لكل أمر استخارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، عشان يعرف يدعو لكل واحد.